من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله، ما في تشتت ولا شيء، وجعل غناه في قلبه مطمئن راض مرتاح غني، والغنى غنى النفس، وأتته الدنيا وهي راغمة كما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيها المشاهدون الكرام، اجعلوا هذا الحديث لكم شعارا في حياتكم، فعليكم أن تصبحوا وهمكم الآخرة يجمع الله لكم شملكم ويجعل غناكم في قلوبكم وتأتيكم الدنيا وهي راغمة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.